بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد عرفنا في الدرس السابق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المؤلف صاحب كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. قال صاحب فتح المجيد: قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. واحد عافاك الله في الغيط، طلع عليه حرام، فبيستغيث: أغيثوني يا ناس. باستغاثة طلب إزالة الإيه؟ الشدة. كالاستنصار طلب الإيه؟ النصر. والاستعانة طلب الإيه؟ العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء. المؤلف يقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. إيه الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ قال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. الاستغاثة تكون من الإيه؟ من الإنسان اللي هو في كرب، اللي هو في شدة، اللي هو في ضيق، بيستغيث عايز يخلصه من هذه الإيه؟ من هذه الشدة. وأما الدعاء فهو أعم من الإيه؟ من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب ومن غير الإيه؟ المكروب. يبقى الدعاء أعم والاستغاثة إيه؟ أخص. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء إيه؟ استغاثة. يبقى الدعاء عام والاستغاثة إيه؟ أخص. وقوله: أو يدعو غيره، قال: اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء إيه؟ مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد بهما مجموعهما دعاء العبادة ودعاء الإيه؟ المسألة. ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الحي لا إله إلا هو، فإيه؟ فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، هذا إيه؟ لا إله إلا الله دعاء، والحمد لله إيه؟ دعاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فجعل الحمد لله إيه؟ دعاء. ده اسمه دعاء ايه؟ دعاء العبادة، دعاء الايه؟ العبادة. واما دعاء المسألة فمنه قول ايوب: رب اني مسني الضر وايه؟ وانت ارحم الراحمين. وقول زكريا: رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. وقول ابراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ايه؟ دعاء. ان يحصر وهو يتضمن دعاء العبادة، لان سائل أخلص سؤاله لله، وذلك الإخلاص من أفضل الإيه؟ العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه من جلب نفع أو دفع إيه؟ أو دفع ضر. قال: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعية من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فكل دعاء عبادة فكل دعاء عبادة مضاف ومضاف إليه فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء الايه المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء الايه لدعاء العبادة. دعاء العبادة مستلزم لدعاء الايه المسألة. انت لما تقول الحمد لله رب العالمين ده دعاء ايه؟ دعاء عبادة. ولكنك في الحقيقة لما بتقول الحمد لله بتقول الحمد لله ليه؟ طمعا في أجرها وثوابها، فكأنك تسأل الله ثواب هذه الايه هذه الكلمة، وثواب الكلمة الحمد لله ثواب عظيم جدا. قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الايه تملأ الميزان. فكأنك لما بتقول الحمد لله الحمد لله ده دعاء ايه دعاء عبادة لكنه متضمن لدعاء الايه المسألة، لأنك لما قلت الحمد لله ترجو بها ثوابها فكأنك تسأل الله بها ثوابها. وكذلك دعاء المسألة متضمن لدعاء الايه العبادة، لكن انت بتقول يا رب ارزقني يا رب اشفني يا رب اقضي حاجتي، هذا الدعاء دعاء المسألة لابد أن يكون متضمنا للإيه للإخلاص للإخلاص لله والرجاء في الله والتوكل على الله، وهذا هو دعاء الإيه العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك الإخلاص من أفضل الإيه؟ العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. انت لو تقرأ القرآن هذا دعاء ايه دعاء عبادة، لكن انت لو تقرأ بترجو الايه الاجر والثواب بتضمن دعاء العبادة دعاء الايه المسألة. فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه وأعتزلكم وما إيه تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم إيه وما يعبدون، هو قال لهم اعتزلكم وما ايه تدعون، ربنا قال فلما اعتزلهم وما ايه يعبدون، فجعل الدعاء ايه عبادة. فصار الدعاء من انواع العبادة، فان قوله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا عليه السلام ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى بدعاء العبادة في مواضع أو بدعاء المسألة في مواضع، دعاء الإيه المسألة، ادعوه خوفا من عذابه وطمعا في ايه؟ في رحمته. ده اسمه دعاء الايه؟ دعاء المسألة. اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار، ده دعاء ايه؟ دعاء مسألة، تضمن دعاء الايه؟ العبادة. فان الداعي يرغب الى المدعو ويخضع له ويتذلل. قال: وضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله لله عبادة. كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله لله عبادة. فاذا صرف او صرف العابد من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، مصادم لما بعث الله به رسولا من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا إيه؟ له ديني. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.